المسلم لا يشرك بالله مهما كان الأمر، ويصرف جميع العبادات لله. قال تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي والذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. جاء في حديث سلمان الفارسي موقوفا، وله حكم الرفع، سلمان من فارس، لكنه آمن ووحد فكان من أهل الجنة. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قريب، كفر بالله دخل النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الشرك جعل عم النبي أخا أبيه يدخل النار. سلمان الفارسي من فارس، الإيمان التوحيد جعله يدخل الجنة. يقول سلمان: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. كان قوم لهم صنم لا يمشي بجواره ولا يتجاوزه أحد إلا قرب قربانا، يعني ذبح له شيئا من دون الله. فمر رجل فقالوا له: قرب. قال: ما كنت لأقرب لغير الله شيئا. قالوا: قرب ولو ذبابة. فقال: لا أقرب لغير الله شيئا. فقتلوه فدخل الجنة. ومر رجل آخر فقالوا: قرب. فقال: ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا. فأعطوه ذبابا فذبح لهذا الصنم فدخل النار. دخل النار. شرك خطير. لهذا نوصي أنفسنا إخواننا أن نحذر من الشرك بأنواعه. لا تعلق تميمة، ولا تربط خيطا، ولا تعتقد في شجرة ولا في حجرة، ولا تعتقد أنه ينفع ولا يضرك إلا الله سبحانه وتعالى. إذا مرضت فهو يشفيني، وهو الذي يطعمني ويسقيني، الله سبحانه وتعالى يدي كل شيء. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلا ندعو إلا ربنا، ولا نعبد إلا الله. المسلم يقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك الله سبحانه وتعالى، ما نعبد إلا أنت، إلا إياك، ولا نستعين إلا بك يا الله. هذه من أعظم الآيات في القرآن العظيم. نوحد الله، ونحذر من الشرك، ونتعلم التوحيد، ونقرأ في كتب التوحيد، ونحافظ على الصلاة. لا تتركن صلاة متعمدا، ومن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله. صلى واحد بس واحد. في حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: أمر الله برجل في القبر أن يضرب 100 جلدة، فما زال يراجع ربه يتضرع: يا الله خفف عني، حتى ضرب ضربة واحدة فقط من 100 إلى 1، اشتعل عليه قبره نارا. بعد أن هدأت النار قال: يا رب لماذا هذه الضربة؟ ما هو السبب؟ قال: صليت صلاة واحدة بدون وضوء. صليت صلاة واحدة بدون طهور، نافلة أو فريضة، ومررت على مظلوم فلم تنصره. هذه بسببها ضربة 100 جلدة في القبر. إنسان يترك صلاة ويصلي صلاة واحدة بدون وضوء، كيف الذي يترك الصلاة؟ الله سبحانه وتعالى لعن إبليس، لماذا؟ لأنه رفض، أبى أن يسجد لله، يسجد لآدم سجدة واحدة بأمر الله. قال: اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لهذا إبليس إذا سجد المسلم أو سجد إبليس يبكي، الشيطان يبكي، يقول: يا ويلي يا ويلي، أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. المسلم يسجد يدخل الجنة. وآخر حديث ذكركم به في الصلاة، أن المسلم إذا صلى يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة مطمئنة، يقرأ الفاتحة، يستقبل القبلة، يصلي بهدوء، يسجد بهدوء، يركع بهدوء، لا ينقرها كما ينقر الوراء. احفظوا هذا الحديث، حديث عظيم، حديث أبي هريرة عند الإمام الأصفهاني وصحابة الألباني، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليصلي 60 عاما لا يقبل الله منه يوم القيامة ولا صلاة واحدة. يصلي الصلاة فيتم ركوعها ولا يتم سجودها، أو يتم سجودها ولا يتم ركوعها، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المقيمين للصلاة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.